بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. يقول أنه أصابه مرض في بطنه فأفطر، ويقول: هل يلزمني شيء آخر غير القضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ، تقول إنك أصبت بمرض في بطنك ومن جراء ذلك أفطرت، ما دام أنك أفطرت لعذر لا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. عليك القضاء، تقضي ذلك اليوم الذي أفطرته، ولا إثم عليك ما دام أن فطرك لعذر حصل بك وهو المرض، والله أعلم. أحسنتم. يقول إن شابا تقدم لخطبة شابة قريبة له، وأهلها يعلمون هذه القرابة وخاصة أمها، وذلك من مدة طويلة، ولكن أمها تدفع هذا الشاب مدعية أن هناك ظروفا معينة، ثم أخبروه بأن البنت تحرم عليه لأنه رضع من جدتها فهو خالها، فهل يقتنع هذا الشاب بكلام أم البنت وتصبح البنت من محارمه، أو ماذا يعمل لينساها؟ يا أخ، تقول إن شابا خطب شابة من أقاربه، وأن أمها تعلم ذلك، ولكنهم اعتذروا لظروف معينة. أخبرت الأم بأن الشاب قد ارتضع من جدة البنت، وهي إما أم أمها أو أم أبيها، لم تفصل لسؤالك، لكن على كلا التقديرين إن كنت رضعت من جدتها فأنت خالها، لا تحل لك بكل حال. أما خبر أمها فنعم يقبل إذا كانت ثقة وأمينة وقالت إن والدتي قد أرضعتك، فتكون خال للبنت وأخ للأم. فإذا كان الحال على ما ذكر، وأن المرأة التي هي الأم ثقة وأمينة، فإنها لا تحل لك، لأن خبر الرضاع يقبل فيه امرأة واحدة. إذا قالت المرأة قد أرضعتكما، أو قالت امرأة أخرى أنا أشهد بأن فلانة أرضعت فلانا وفلان، أو أرضعت فلان، فبشهادتها ما دامت ثقة وأمينة يقبل قولها، لأن هذا أمر لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، والله أعلم. طيب، هو أيضا يقول: ماذا يقال لمثل هذه الأم التي جحدت هذا الخبر ووعدت بالوعود المماطلة لهذا الشاب؟ قلنا إن الأم إذا كانت ثقة، نعم، فيقبل قولها، وكونها وعدته لم يمر في السؤال أنها وعدته، إنما يقول الشاب إنها تماطلني كذا، نعم. ثم أيضا لو وعدته ثم أخيرا أخبرت، يحتمل أن تكون ناسية السابق ثم تذكرت فيما بعد، ما دام أنها ثقة وأمينة يقبل قولها، فإن لم تكن ثقة ولا أمينة فقولها لا يقبل. أحسنتم. يقول: يوجد لدينا مريض بمرض السكر ونعالجه عند الأطباء، ومنعوه هؤلاء الدكاترة عن جميع الحلى، ومن ضمن هذا الحلى العسل، وهذا يخالف القرآن، حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن في العسل شفاء. هل نأخذ بكلام الدكاترة أم نأخذ بكلام الله سبحانه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا أخ، تقول إن لديكم مريضا بمرض السكر، وقد عرضتموه على عدد من الأطباء، وأن بعضهم نهى عن تناول الطبيب لكل حلى، والتي من جملتها العسل، وتقول إن العسل شفاء، فهل يؤخذ بقول الأطباء أم بقول الله؟ لا يا أخي، قول الله أبلغ وأصح من قول الأطباء. قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لا شك أن العسل شفاء، ولكن

الحاصل إن كان حج النفل فلا بأس برميك عنهم مطلقا، وإن كان حجهم فرض فهذا لا يجوز أن ترمي عنهم إلا إذا كان الرمي يشق عليهم مما لكبر سن أو للزحمة الشديدة، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. إن شاء الله، شكرا لكم. يقولون إذا كان الشخص له بنت عم ورضع معها 3 رضعات وقد بدأ يأكل الطعام ولا يزال في السنتين، فهل يجوز أن يتزوجها أم أنها حرام عليه؟ يا أخ تسألون عن رضاع، وهو أن شخصا ارتضع من امرأة 3 رضعات في السنتين الأوليين من عمره، فهل يجوز له أن يتزوج تلك البنت التي رضع معها؟ الرضاع المحرم هو 5 رضعات، وما دون 5 لم تكن محرمة، فإذا كانت 1 أو 2 أو 3 لا تحرم، لكن لابد نعرف معنى الرضاع إيش. ليست الرضاع بالمعنى الذي تفهمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان، فإذا كانت 3 رضعات كما ذكرت، لكن الرضعة يمص ثم يترك، ولو كانت في مجلس واحد وما تسمونها رضعة، ثم عودته ولو كان في حجر أمه، يعني في حالة واحدة، والله أعلم. أيها الأخوة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.